بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الحديث على مسألة العمرة والرقبة. وقد علمنا في الدرس الماضي أن العمرة أن يهب الواهب دارا أو أرضا لغيره مدة حياته، فإذا مات رجعت إلى الواهب. والرقبة كذلك، ويقول له إذا مت فهي لك، وإذا مت عادت إلي. فيرقب أحدهما موت صاحبه. وهنا مسألة هي بيت القصيد من هذه الأحاديث، وهي هل العمرة نافذة أم ترجع إلى صاحبها؟ من أعمر عمرة فهل تنفذ في الموهوب له أم ترجع إلى صاحبها؟ ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن الأحوال ثلاثة، أن الأحوال ثلاثة في باب العمرة. الحال الأولى أن يقول هي لك ولعاقبك، هي لك ولعاقبك، فما حال هذا؟ يعطيه دارا ويقول هي لك ولعاقبك، يعني لذريتك، فهذه هبة نافذة، هبة نافذة لا ترجع إلى صاحبها، لا ترجع إلى الواهب. طيب، ثانيها، ثاني الأحوال أن يقول هي لك ما عشت، فإذا مت رجعت إلي. أن يقول هي لك ما عشت، أي مدة عيشك وحياتك، فإذا مت رجعت إلي. فهذه عارية مؤقتة، وهي صحيحة، فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى. لو قال له هذا الدار لك ما عشت، أي مدة حياتك، فإذا مت رجعت الدار إلي، فهذه عارية صحيحة مؤقتة، فإذا مات رجعت إلى صاحبها، رجعت الدار إلى صاحبها. قال الحافظ فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى. قال وقد بينت هذه الرواية والتي قبلها، يعني يقصد به أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة أنها لمن وهبت له، هذه رواية. في رواية أخرى أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. الآن الثانية أن يقول له هي لك ما عشت، لك. الأولى يقول لك ولعقبك جرى فيها المواريث، لأنه وهبها له ولورثته. أما الثانية يقول هي لك ما عشت، فإذا مت رجعت الدار. طيب، هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية عارية مؤقتة صحيحة إذا مات رجعت إلى الذي أعطى، وبه قال أكثر العلماء، ورجحه جماعة من الشافعية. وما هو الأصح عند الشافعية؟ قال والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب. أكثر الشافعية يقولون إذا قال هي لك ما عشت لا ترجع إلى الواهب، كأنه قال هي لك ولعقبك. جرى فيها المواريث. قال: واحتجوا بأنه شرط فاسد ملغي، حين قال فإذا مت رجعت إلي، شرط فاسد. قال الشافعية: قال وسأذكر الاحتجاج لذلك آخر الباب. ثالثها، الحالة الثالثة، أن يقول أعمرتكها ويطلق، لا يقول أعمرتكها لك ولعقبك، ولا يقول ما عشت، يطلق، يقول أعمرتك هذه الدار أو هذه الأرض. قال ابن حجر: قال فرواية بن الزبير هذه تدل على أن حكمها حكم الأول، أنه جرى فيها المواريث لا ترجع إلى الواهب، وأنها لا ترجع إلى الواهب، وهو قول الشافعي في الجديد والجمهور، قول الجمهور. قال عليه الصلاة والسلام: لما جاء المهاجرون إلى المدينة طفق الأنصار يعمرون دورهم وأرضهم للمهاجرين، يقول أعمرتك داري، أعمرتك أرضي، فقال عليه الصلاة والسلام: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، لا ترجع للذي أعمرها. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. هذا حملوها على من أعمر عمرة مطلقة، يقول أعمرتك هذه الدار، أعمرتك هذه الأرض. وهذا مذهب الجمهور، وهو مذهب الشافعي في الجديد. وقال في القديم: العقد باطل من أصله، وعنه كقول مالك، العقد باطل، حين يقول أعمرتكها قال عقد باطل، لا بد أن إما أن يحدد مدة الحياة، وإما أن يقول لك ولعقبك. قال: وعنه كقول مالك، وقيل القديم عن الشافعي كالجديد. وقد روى النسائي أن قتادة حكى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة، أعني صورة الإطلاق، فذكر له قتادة عن الحسن وغيره أنها جائزة، وذكر له حديث أبي هريرة بذلك. قال: وذكر له عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال: فقال الزهري: إنما العمرة الجائزة إذا أعمر له ولعقبه من بعده، إذا أعمر له ولعقبه من بعده، فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه، كان للذي يجعل شرطه، يعني معناه إذا شرط له شرطه. قال قتادة: واحتج الزهري بأن الخلفاء لا يقضون بها، فقال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان. الحاصل، بارك الله فيكم، أن هذه المسألة إذا كانت مطلقة فهي داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ تأملوا معي هذا الحديث، حديث جابر في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. هذا دليل على أن من أعمر عمرة مطلقة فهي له ولعاقبه. في رواية: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم. قال النووي: المراد به إعلامهم أن العمرة هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تاما، ملكا تاما لا يعود إلى الواهب أبدا، فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة، ومن شاء ترك، لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها. وهذا دليل للشافعي وموافقيه، والله أعلم. إذن كم هي الصور؟ ثلاث صور. إذا قال هي لك ولعاقبك فهي عمرة ماضية لمن أعمرها للموهوب له، وإذا قال هي لك ما عشت، اختلفوا في هذا الشرط، والمرجح أنها ماذا؟ أنها هبة صحيحة مؤقتة عارية مؤقتة ترجع بعد موته ترجع. الثالثة أن يقول أعمرتك هذه الدار يطلق ولا يقيد. الصحيح فيها أنها لمن أعمرها له ولعاقبه وأنها لا ترجع إلى الواهب فهي هبة نافذة صحيحة والله تعالى أعلم. إذن هذا الكلام على باب الهبة. وأما الكلام على اللقطة فهو كلام واسع إن شاء الله تعالى نأخذه في درس السبت. وغدا إن شاء الله تعالى عندنا محاضرة بين المغرب والعشاء لأخينا الفاضل الشيخ خليل الحمادي حفظه الله، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.